طرفي ارحمني ما لو سمعني في لحظة رفعني لكن لما صرخت ارحمني ما لو سمعني في لحظة رفعني مجدك هو عشقي الشاغل ربي حبيبي يسوع تستاهل مجدك هو عشقي الشاغل ربي حبيبي يسوع تستاهل هدفي إني أعلن اسمك فرحي إني أمجد شخصك هدفي إني أعلن اسمك فرحي إني أمجد شخصك ربي حبيبي يسوع انقذني مد لي ايده وقال امسكني شفت اثار الحرب بجنبه شفت في ايده جروح اسرني شفت اثار الحرب بجنبه شفت في ايده جروح اسرني مجدك هو شغلي الشاغل ربي حبيبي يسوع تستاهل مجدك هو شغلي الشاغل ربي حبيبي يسوع تستاهل هدفي إني أعلن اسمك فرحي إني أمجد شخصك هدفي إني أعلن اسمك فرحي إني أمجد شخصك ثبت رجلي فوق الصخرة سيج حولي يسوع وحفظني غطى عيوبي غفر لي أثامي صرت أنا أبكي للي فداني غطى عيوبي غفر لي أثامي صرت أنا أبكي للي فداني مجدك هو شغلي الشاغل ربي حبيبي يسوع تستاهل مجدك هو شغلي الشاغل ربي حبيبي يسوع تستاهل هدفي إني أعلن اسمك فرحي إني أمجد شخصك هدفي إني أعلن اسمك فرحي إني أمجد شخصك هدفي